يقول السائل نريد من سماحتكم أن نسمع قولكم فيما ذكره الدكتور القرضاوي في مجلة المجتمع أن تمثيل المرأة في القنوات الفضائية وغيرها جائز وجزاكم الله خيرا. لا يجوز بروز المرأة لا في القنوات الفضائية ولا غيرها، يجب على الستر والحجاب، ولا يجوز طاعة أحد في معصية الله لا القرضاوي ولا غيره، إنما الطاعة المعروف ولا تجوز طاعة لا تجوز طاعة أحد في معصية الله، إنما يطاع في معرفة المعروف، إنما الطاعة في المعروف، أما العصية فلا يطاع فيها أحد. والمرأة عليها ستر والبعد عن بروز الرجال، قال تعالى وإذا سألتم ولا سألت فسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، والوجه والرأس من أعظم الزينة، فالواجب الحذر والواجب الحذر من زلات العلماء وأخطائهم، كل عالم له زلة فالواجب الحذر،